سنة يا هدينا السنين مرت علينا يا غسلنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد الف وربعمئه لسه فاكرين الوصيه بعد الف وربعمئه لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. الله فيك. توقفنا في كتاب البيوع في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. نعم. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب البيوع الإمام البخاري في هذه الأبواب يلقي الضوء على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إبطال الشروط الفاسدة التي تفسد عقود البيع، وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وكذلك البيوع الفاسدة اللي هي مبنية على الغش والغرر وعدم ضبط الأمور بحيث الوضوح فيها ما يبقاش بالصورة اللي يبقى فيها الكسب كسب حلال، بحيث يحمي أمته صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التشريع اللي فيه الهداية لالتزام الأمة بالصراط المستقيم يكون سببا في سعادتهم وصلاحهم وعدم اختلافهم. نعم. فمن ضمن هذه الأمور فيما يتعلق باشتراط الولاء في العتق. نعم. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، لأن هنا دلوقتي في الولاء الرسول قال إنما الولاء لمن أعتق، فحدث في قصة بريرة لما أعتقتها أم المؤمنين عائشة إن هم اشترطوا أن يكون ولاء لهم، وده شرط باطل ومعروف ده شرط باطل، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعها أو قال لها: لا يمنعك ذلك في أنك أنت تستمري وتعتق من بريرة، ومعروف أن الولاء لمن أعتق فشرطهم شرط لا يؤخذ به إن كان شرطا باطلا. نعم. ما بخالب يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك ابن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها. طبعا الحديث تقدم قبل كده بتفصيل، جارية اسمها بريرة، وكانت كاتبتهم على ان كل سنة تدفع وزن نواة من الذهب، فطلبت من ام المؤمنين عائشة ان تساعدها فيهم في دفع الثمن بعد 9 سنوات عشان ايه تنهي ما عليها من المقابل في المكاتبة، يعني مكاتبة مع سيدها او اهلها. فأم عائشة قالت: سوف أعطيك الإيه المبلغ كامل وأعتقك في سبيل الله عز وجل، تبقى حرة يعني. فهنا لما رجعت لأهلها قالوا: إحنا نبيعها بس الولاء يكون لمين؟ لنا. فعائشة أخبرت النبي عليه السلام، قال لها: الكلام ده ما منعكش، الولاء لهم مش لهم، إنما الولاء لمن أعتق. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. الدليل هنا على أن ده شرط فاسد في العقد، والشرط الفاسد اللي في العقد ده يبقى على صاحبه، لكن العقد يمضي على اعتبار ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم، باب بيع التمر بالتمر. الحقيقة مسألة الحديث عن البيوع المحرمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير. فتصور هذا الأمر بالنسبة لعامة المسلمين الآن صعب المسألة شوي، ولك يعني إيه الذهب بالذهب؟ أتصورها إزاي في الوضع اللي احنا عايشين فيه؟ نعم، اللي بروح الساغة لو حيدله ذهب، فالذهب اللي هو بدهوله بيبقى القضية كلها في المكسب مبنية على المصنعي، لأن بوز إن الذهب اللي راح يبيعه بجرام على حسب سعر الذهب، جايب شوية غوايش، شوية حلي، كم عقدة وكده يعني، فاداله مثلا 50 جرام ذهب، فبيوزن له 50 جرام ذهب وبيديله ثمنه. نعم. وبعد كده بيشتري الذهب اللي هو عايزه أو ما يشتريش. لو اشترى بقى 50 جرام ذهب من الرجل اللي هو الصائغ يعني في محلات الصاغ، فبيديله ال50 جرام ذهب وبيضيف له مصنعية الذهب. يبقى في الحقيقة المسألة كلها مبنية على إيه؟ ال50 جرام هم ال50 جرام. طالما العيار واحد، العيار 24 يبقى 24، العيار 21 يبقى 21 مثلا يعني. فهيبقى القضية كلها في إيه؟ في إن اللي رايح يبيع راح عليه ثمن المصنعية، واشترى الذهب بالمصنعية هي اللي إنه جاي جديد. نعم. فهيبقى مكسب السائق في مسألة إيه؟ المصنعية. فالرسول بيقول الذهب بالذهب، فأنا أنت واخد الذهب بسعر مثلا معين ب200، هشتري منك ب200. طب والمصنعية؟ الرسول بيقول الذهب بالإيه؟ بالذهب. أنا أخدت منك 50، بعت لك 50 جرام ذهب، يبقى أخد مكانه إيه؟ 50 جرام ذهب. نعم. مش ده اللي بيحصل، مش كده؟ صحيح. هو يبيع لك سعر الذهب المعتمد، بس بيخسرك المصنعية وبيضيف لك المصنعية اللي هو عملها جديد. ده الذهب بالايه؟ بالذهب اللي بيتصوروا الناس. نعم. حتى بعض المحلات يقول لك لا استنى، انا ابيع لك واحسب لك ال50 جرام وخد ثمنهم، ويدوا له الثمن تحريا في انه يبقى الذهب بالايه؟ بالذهب، اشتري ثمنهم. وبعد ما تشتري ثمنهم انت حر بقى، عايز تشتري ولا ما تشتريش انت حر. المساله برضو فيها سعه، لكن القضيه ايه؟ مساله الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير. هو انا اروح ادي له شعير عشان اخد مكانه شعير؟ انت خبرك ازاي؟ فالمساله محتاجه بيان وتوضيح للحاله اللي كان عليها الوضع في ايام النبي عليه الصلاه والسلام والوضع دلوقتي. نعم. احنا دلوقتي نظرا لان الناس بتعتمد اوراق ماليه، فحاسين ان مفيش مشكله، مع ان الاوراق الماليه دي اصلا في الاصل اموال ربويه ملهاش قيمه محدده وثابته. يعني النهارده الجنيه طلع، النهارده الجنيه نزل، الذهب كان من 14 او من 50 سنه مثلا، اخبالك ازاي؟ كان يساوي 10 جنيه جرام، دلوقتي داخل في الالف. طب والجنيه واحد، فقيمه الجنيه هي اللي راحت، لكن هو بيمثل قيمه ذهبيه بس مش معلومه، قيمه مش ايه؟ مش معلومه، بتتغير وتتاثر بمرور الوقت. نعم. مرتبط باقتصاد بلد، بقرار رئيس، بحياة رئيس، بموت رئيس، السعر ينزل السعر يطلع، دي عملية ربوية لأن اللي فيه بتحكم فيها الزمن. نعم. مسألة إنه ترى على حسب الزمن والوضع الاقتصادي العام والعالمي ومش عارف إيه كده يعني. فالأمور دي أنا ماليش علاقة بها، هو المفترض أصلا أنها تعامل بالذهب أو الإيه؟ أو الفضة. نعم. فالذهب قيمته فيه، يعني الخمسة جرام ذهب زمان هم نفسهم الخمسة جرام ذهب دلوقتي، ما تغيروش. هتقول لي بقى الجنيه اتغير؟ يتغير زي ما هو عايز، بس هو في الاصل في التعامل من الناس ان يكون عندنا حاجه ثابته. فلو انا ثبتت سعر الجنيه مع الذهب بحيث ان الجنيه ده هو يساوي جرام ذهب على طول كده، خلاص المعاملات الربويه كلها راحت. نعم، لان ده هو يقابل ده تعاقد من الدوله ان انت عندك ليا جرام ذهب لو انا اديتك الجنيه اللي انت طبعتيه. كده يبقى راحت المعاملات الربويه في العالم كله، مش بس هنا، لو كل دوله عملت كده يعني، بس ده ما بيحصلش. نعم، يبقى كان في الاصل التعامل بيبقى بالذهب مش بالعمله الورقيه. العمله الورقيه ديت بتلعب فين، انما الاصل في التعامل بايه؟ بالذهب. الدينار عمله الذهب الدينار او القيمه المحدده الدينار، والفضه بتبقى ايه؟ الدرهم. نعم، يبقى درهم المقصود به فضه، الذهب بيبقى ايه؟ دينار. دينار. طيب ايام النبي عليه الصلاه والسلام، بتخيل بقى دلوقتي لو احنا شلنا الاوراق الماليه، شلنا الايه؟ الاوراق الماليه، الاوراق الماليه اللي هي الجنيه والدولار والريال وكلام من ده، ما عادش موجود، وقلنا هنشتغل بالذهب. فالذهب ده انت معاك دينار، لو قلنا الدينار ده مثلا دلوقتي الذهبي قيمته تعادل 1000 جنيه. نعم، انا لما اروح اشتري بضاعه صغيره، يعني ايه بضاعه صغيره؟ يعني انا عايز اشتري اتسوق للبيت، فعايز شويه خضار من هنا وشويه خضار من هنا ولحمه وبتاع وكلام من ده. فالدينار مثلا لو قلنا الدينار هيجيب 5 كيلو لحمه، انا مش عايز غير كيلو واحد بس. فالراجل هيقول لي هات لي القيمه، ما اقدرش ادي له دينار وما اقدرش اخد الخمسة كيلو، يبقى لازم نقسم الدينار الى ايه؟ اجزاء. فهيبقى في خمس دينار، دينار ربع دينار، ثلث دينار، نص دينار وكده يعني. فهنا دلوقتي هيبقى مساله الذهب بالذهب المقصود بها النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان على عهده. ان انا رايح ادي له دينار ذهب، يبقى تدي لي مكانه دينار اربع ارباع فك. اتضحت؟ يبقى هي المساله مساله صرف الايه؟ العمله. نعم. زي دلوقتي مثلا انا لو قلنا مثلا في 200 جنيه ورقه واحده، فانا رايح افكها، فهتدي لي ورقتين ب 100 او اربع ورقات بكام؟ 50. ب 50 او 10 ورقات ب 20 او 20 ورقه ب 10. فهل لما انا اروح افكها الراجل هيقول لي مثلا خد جزء وسيب الباقي؟ لا. او تعالى خدها بكره؟ لا. ولا بيبقى يدا بيد وزنا بوزن؟ في ساعتها. في ساعتها. هو ده المقصود. فالذهب بالذهب على اساس صرف الذهب الى اجزاء يعرف يبيع ويشتري ايامها. انت فهمت القصد؟ ليه؟ لان ما كانش فيه اوراق نقديه بيتعامل بها هناك. هو كان عنده دينار، فانا عايز افكه صرف. في صرف عندكم يا جماعه؟ مع والله ما فيش. فالصرف دي كانت مشكله، ما هي سهله يعني. فممكن ساعتها مثلا الدينار يساوي 12 درهم من الفضه. نعم. او الدينار اصرفه في ربع دينار وربع وربع وربع، او اجزه الى اجزاء، او نص دينار ذهبي ونص دينار ذهبي، فلما تجمع الاثنين يبقى لازم يكونوا الاثنين وزنهم وزن الايه؟ الدينار. الدينار الكامل. نعم. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالايه؟ بالذهب. اتضحت؟ يبقى دلوقتي في طب لو اختلفت بقى ايه؟ المقاييس. بمعنى ايه؟ ان الدينار العربي وزنه مثلا 20 جرام، والدينار الرومي اللي مطبوع عند النصارى في الروم وزنه مثلا 10 جرام، ده 20 وده 10. يبقى الدينار العربي يساوي 2 دينار ايه؟ رومي، مع ان الذهب واحد. نعم. يعني في الاصل الذهب ما كانش بيضيف له حاجه يعني من ناحيه الدينار خاب. فهيبقى الدينار هنا، لان الرسول قال الذهب بالذهب، ما قالش دينار عربي بدينار رومي. قال الذهب بالايه؟ بالذهب. يعني الوزن بالوزن، وزنا بوزن، او مثلا بمثل، يدا بيد، ما يبقاش في دين. دي صرف عمله، وده المعمول به في في في العالم الان بالنسبه عشان تصح. لان مش هقول لك كيلو 100 جنيه وبعدين تيجي تقول لي والله خد 50 وبكره بقى اجيب لك 50. ما حدش بيعمل كده. نعم. وخصوصا في الصرف، اما اجي افك فكه ولا حاجه يعني ساعتها ممكن يديني بضاعة بها يقول لك والله أنا معاش 90 جنيه. قلت طب هات لي بال 10 جنيه أي حاجة تمشي مفيش إشكال حاجة. أنت بتشتري حاجة تانية مش بتشتري بتاع ده، إنهم ما يقولوش لا يبقى تعالى بكرة خد ال 10 جنيه. فإذا كلمة الذهب بالذهب على نفس الوضع، والفضة بالفضة على نفس الوضع، إن الدرهم بيقسم إلى أجزاء. نعم. فالأمة أصلا عاشت على إن الدينار له أجزاء والإيه والفضة الذهب يعني له أجزاء والفضة له أجزاء. وممكن بعد مثلا 5-6 دنانير يساوي وزن نواة من شيء معروف يعني تكون كبيرة شوية كده، أو وزن بيضة. نعم. فالبيضة تطلع مثلا في وزنها الذهب تطلع مثلا ب20 دينار، هتوزنها قصاد بعضها، يبقى الذهب بالذهب لازم يكون مثلا بمثل ويدا بايه بيد. ده اللي مقصود. الحاجه الثانيه كمان طب بيقول لك طب والتمر بالتمر بقى زي الباب اللي هنا دلوقتي. نفس الوضع بالضبط، بس واحد جايب تمر من نوع معين زي تمر العجوه مثلا. نعم. فجايبه في اوعيه كبيره وضخمه والناس عايزه حاجه بسيطه. فمش قادر يفك الوعاء لانه كل الدنيا هتبوظ عنده. لكن في ناس تانية عندها نفس التمر بنفس الجودة بس عاملاها في ايه؟ في اجزاء. نعم. او في اوعية خاصة ولا حاجة زي كده. هنا في الحالة دي هيبقى لما انا اقول له هتاخد الوعاء الكبير ده اللي وزنه مثلا وليكن طن. نعم. وهتدي لي الطن ايه؟ مفرق اعرف ابيعه. هيبقى طب اقول لك طب والوعاء اللي انا عملته لكل واحدة منهم ادي له 8 الوعاء. تمام. لكن التمر لازم يبقى موزون قد التمر، القمح قد القمح، اخبرك ازاي؟ هي مساله جمله وقطاعي. فاللي عنده القطاعي بيشتري منه اديله التمر ده واديله بس ثمن الايه الاوعيه، بعد كده بيعاني للناس الاجزاء، فهكسب من الناس ان ده اخذ بسعر عالي شويه، اخذ بسعر منخفض عشان اخلص. نعم. ما تاخد دول كلهم على بعضهم وايه انا عايز اروح فلسه فاضل 5 كيلو ولا 5 امداد او يعني من 5 كيلات ولا حاجه خدهم بسعر ايه مخفض خالص عشان امشي. نعم. فيدوله الخمسه دول هو جايب معاه كميه كبيره قبل كده. فمساله صرف الاشياء دي من بعضها هو ده المقصود بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لان انت لو انت قرات الكلام ده هو الواحد يقعد يتصور المساله مش قادر يتصورها، هو مش قادر يتصورها لان اختلف الامر في هذه القضيه، انما هي جاريه ومستمرة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقتنا هذا. أمثلتها في العصر الحاضر يبقى في خلال صرف الإيه؟ العملة اللي هي الكبيرة والفكة بتاعتها اللي هو الذهب بالذهب. مسألة تغيير العملة. تغيير العملة هيبقى من عملة لعملة كأنك بتشتري أنواع مختلفة. يعني هي موزونة صحيح بالذهب بس معروف إن قيمة الجنيه قد كده وقيمة الريال قد كده، قيمة الدولار قد كده. فأنت من خلال الأوراق بتاخد أوراق دي قصاد الورقة دي. دي جائز برضه مش حاجة. كذا الحال بالنسبة للحاجة الجملة والإيه؟ وبالقطاع. أنت خد بالك إزاي؟ أنا جايب لك جملة فهاخد قصاد منها وزنها بس قطاع. هيبقى الثمن كله في الشغل أنا أديت له جهده في الأوعية اللي حفظ فيها الأشياء المقطعة. نعم. انت فهمت الحته ديت؟ نعم. بس هو ده المطلوب والامر بسيط جدا جدا وسهل وما يقصده الامام البخاري. فقول باب بيع التمر بالايه؟ بالتمر. بيع التمر، طب انا عندي تمر اروح ابيعه ليه؟ ولا اشتري تمر ليه اذا كان عندي تمر؟ القضيه كلها في تقسيم الرزق على مصالح العباد. انا مش عايز الحاجه بسيطه. هتديني التمر ده كله ليه؟ او تغيير النوع مثلا. أو لا هو ده التمر بالتمر يبقى نوع معين. نوع ايه معين. فانا مش هجيب تمر العجوة اللي الكيلو منه يساوي 80 ريال، اخد بالك ازاي، بتمر جاي من الواحات مثلا. التمر ده غير التمر ده، او تمر موجود في المدينة بنوع تاني ارضى شوي. نعم. فيبقى المقصود بالتمر بالتمر ايه؟ النوع. تمر عجوة يبقى قصاد منه تمر عجوة. وتمر عجوة بمقاس معين بالنسبة للحباية يبقى تمر عجوة نفس الوضع كده. نعم. مش إن الناس بتتخيل إن التمر يقول لك التمر بالتمر، طب ما واحد يجيب لك تمر ما ينفعش خالص، الكيلو فيه ما يساويش 5 ريال، وتمر الكيلو فيه 8 ريال. ويقول لك التمر بالتمر، واخد ده نصب. لكن هي القضية كلها مبنية على أساس إن مسألة الصرف في الجملة والقطاعي، بحيث إن الشخص يقدر يقضي مصالحه، لو إن هيدي طن تمر يبقى أخد قصاد منه طن تمر. طب والأوعية ديت والكراتين والحاجات دي، دي أدفع تمن. نعم. لأن مالهاش علاقة بالتمر. أنت خد بالك إزاي؟ زي اللي جيب سمك مثلا التونة، فجيب سمكة كبيرة وهاخد مكانها قد كده. فهنا انا اديته هذا علشان يقطعه الى اجزاء، فادي له ثمن جهده في التقطيع وجهده في ايه، في الاوعيه العلب اللي هتيجي، واشتريها اني بس الطن قصاد منه طن. هو ده اللي يقصده النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالتمر بالتمر. فبيقول الامام البخاري حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث عن ابن شهاب، الليث هنا ليس ابن سعد معروف، ده ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري، عن مالك ابن أوس عن عمر، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. البر بالبر يعني في نفس المجلس، وزنا بوزن، وده بر بر. تدي لي مثلا طن من البر انت مقسمه او عامله في اجزاء، اديك انا الطن اللي هو ايه كامل. انت خد بالك ازاي؟ طبعا الطن ما كانش موجود ايام النبي عليه الصلاه، ولكن ايه الوسق او المكتل او تحط فيه الكيله، خد بالك ازاي، او الارداب او ايا كان المقاييس اللي موجوده، بس انا جايب كميه كبيره وباخدها ايه مفرقه. نعم. الأوعية اللي هتحط فيها تتحسب، مفيش إشكال، بس لازم أنا اديت لك يبقى تديلي في ساعتها، مش تقول لي بقى لا أنا تعالى خده منه بكرة ولا بعده ولا كلام من ده، خد بالك إزاي؟ يبقى حال عشان ما تحصلش فتن ومشاكل. البر بالبر والشعير بالشعير، إن ما كانش يبقى حال كده هيبقى ربا، لأن أنت أخرته ليه؟ يا إما هتاخد من السلعة، يا إما هتغش فيها، يا إما تعمل حاجة، يا اما تدفعش الثمن اللي انا جاي من عشانه عشان خاطر انني اتكسب منه. والتمر بالتمر ربا الا ها وها، اذا لم تلتزم مثلا بمثل يدا بيد هيبقى واقع في الربا. نعم. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. نعم. هنا باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. هنا برضو مسألة إيه؟ إن لازم يكون كل حاجة حاضرة وحالة ومضبوطة. نعم. فبيقول حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع، مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. التمر بيبقى محدد سلفا مقداره وكيله، ويعني معلومية ثمنه وقيمته محدودة. نعم. إنما بالنسبة للثمر اللي موجود زي الرطب أو البلح اللي موجود على النخل، فهذا تحديده مسألة تصعب، إلا أن يستحوذ عليه الإيه الإنسان وينزله ويبقى في نفس المواصفات بتاع الإيه التمر. ودي مسألة هيحدث فيها نوع من الغرر، أن اللي موجود على النخل ما احناش عارفين نحدد قيمته أو وزنه. فلما أبيعه بالتمر كيلا هيبقى فيه نوع من الغرر، دي اسمها المزابنة نهى عنها النبي عليه الصلاة، وبتتكرر في العنب على اعتبار ان العنب برضه قبل ان يجف ويتحول الى الزبيب. انت عندك الزبيب جاهز ومهيأ للكيل ومعروف حدوده، فلما واحد يجي يشتري عنب في مقابل الزبيب العنب مش معروف ولا محدد قيمته لسه على الشجر. فالرسول نهى عن ذلك حتى لا يحدث الغرر ويبقى فيه ضرر بالنسبة للطرفين يعني. نعم. فمثل هذا من البيوع الفاسدة اللي تحتاج إلى تحديد. وفي استثناء يعني في بعض الأشياء اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام هتيجي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. نعم. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ده حديث عبد الله بن عمر برضو بطريق آخر ذكره من حديث أبي النعمان اللي هو محمد بن الفضل يعني. نهى عن المزابنة اللي هي الصورة المعروفة اللي اتكلمنا عنها. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل. قل له يا سيدي أنا هسامحك في إيه لو حاجة زادت عن قيمة التمر اللي موجود تبقى لي، وإن حاجة يعني نقصت فعلي أبقى أدفعها لك، والأمور مش محددة. مثل هذا قد تحدث خلافا أو سبب في دخول الشيطان بفتنة بين الأخوين أو بين الصديقين أو ما شابه ذلك من المسلمين. نعم. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. رخص في العرايا بخرصها على اعتبار أن في بعض التمر مثلا اللي موجود أو الثمر اللي موجود في النخل البلح الرطب أو ما شابه ذلك، أنني أخذ منه نخلة أو اثنين أو يعني فيما دون خمسة أوسق كده يعني على أساس الأولاد يأكلوا منهم. والأمر هنا تقريبا دول يجيبوا قد إيه، نعم، بحيث يستفيد الكل من هذه الأمور. فكلمة عراية على أساس زي حاجة مستعارة، أنا أخذ منك خمس نخلات بس عشان العيال أو النخلة دي عشان العيال هتجيب قد كده، طيب تمنها قد إيه كده حده لك. فالحاجة دي فيها إيه هامش من التسامح. نعم. على اعتبار إن أنا ما استناش لغاية ما يبقى يطلع ويتحول لإيه لتمر هستفيد من هذا الأمر. لما يكون الشخص مثلا ما عندوش وعايز من جاره. نعم. نعم. في مثل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، هي بيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصها أي بقدره من اليابس من الأرض كيلا، يعني أقدر أقول لك ده أنا حدي لك قصاد منه قد كده. نعم. تدي لي البلح الطازة ده وأدي لك قصاد منه تمر قد كده. فيعني إذا كان هذا القصد مسموح فيه في ما يسمى بالعراية أو اللي أنا حدي له علشان خاطر الأولاد يستفيدوا منها يعني. نعم. نعم. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم. كده اتضحت المسألة فيما يتعلق باللي احنا قلناه باب بيع الشعير بالإيه بالشعير. حد بينا كباب للتركيز على هذه الأنواع ذكر فيها الإمام البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك والإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس رضي الله عنه أبو سعيد بيقول إيه أخبره أي أخبر ابن شهاب أنه التمس صرفا بمائة دينار. صرفا بمائة إيه دينار يعني هو معاه قطعة من الذهب عايز يصرف. فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوض حتى استرف مني. بمعنى انهم قعدوا يكلموا بعض وفي النهاية حيصرفها، فاخذ الذهب يقلبها في يده. نعم. هو خد الذهب اللي يعادل ايه 100 دينار. المفترض بقى اخدهم مصروفين دنانير او انصاف دنانير او اربع دنانير على حسب ما هي معمولة في مسألة الصرف. نعم. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، او اللي معاه ايه مفتاح الخزنة لما يجي من إيه؟ من الغابة اديك المقابل. يعني ادت لي ذهب، المفترض ان هاخد منك ذهب. نعم. بس مصروف، يبقى هو بيتكلم على الفكة، ذهب هيفكوا فيه عملة ذهبية صغيرة. وعمر يسمع ذلك. اللي زعل عمر ان هو قال له انا مش هديك دلوقتي لما يجي مين الخازن من الغابة. فكده خالف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاوها. يعني لو كان في أجل هيبقى ربا، انت لازم تديله الوقت اهو. نعم. لازم هاوها يعني نقدا، انا اديت لك تديله، يعمل بيده كده. والبر بالبر ربا إلا هاوها، والشعير بالشعير ربا إلا هاوها، والتمر بالتمر ربا إلا هاوها. يبقى المقصود بذلك ايه؟ مسألة الفكة، صرف الجملة إلى أجزاء. نعم. ففي أشياء مجزأة ومعدة، وفي أشياء جاية جملة أو كتلة واحدة أو مكيال كبير، فبياخده في مكاييل صغيرة. يبقى الذهب بالذهب تديه للصرف في وقتها. نعم. لأن زمان كان البيع والشراء مش معتمد على لا أوراق نقدية ولا شيء من هذا القبيل، فالناس مش عارفة تتصورها. لا، كان معتمد واحد جايب شوية شعير هيبيعهم او هياخد قصاد منهم ايه بضاعة تانية، فعلى حسب اللي جايبه هو بقى والوعاء اللي جايبه هيناسب ان انا اعرضه ولا ما اعرضوش. هعاير الناس، افرش في السوق واحط مثلا اردبين ثلاثة كده زي ما كان بيعمل البعض منهم، واعاير بمكيال او بصاع او ما شابه ذلك، فده ممكن تاخد منه وقت. هو عايز حاجة جاهزة ويخلص بسرعة، فيبقى الشعير بالشعير وتمن الوعاء هو يدفعه. هو ده المقصود يعني. نعم. حتى تتمكن الأمة من الانسجام الاجتماعي، الناس كلها يرزق الحق سبحانه وتعالى بعضهم من بعض. نعم. نعم. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. نعم. هنا باب بيع الذهب بالذهب أورد الإمام البخاري من عدة أحاديث على أساس يؤكد على هذا. طبعا الصورة دي بتحافظ على الإيه؟ على المال من جهة أن يكون القيمة الفعلية الحقيقية ما تتأثرش بالزمن، لا تتأثر بالزمن. أما يقول من حديث أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، وقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، لما يختلف الايه النوعين يعني. نعم. فأنا ما أتكلم عن بيع الذهب بالذهب سواء بإيه بسواء. نعم. لو أنا أخرت الأمر، بمعنى خلينا نشوفها في الجنيه وهي حباء، احنا قلنا الذهب بالذهب يعني انا دفعت دينار المفروض اخده ايه دينار حتى لو في اجزاء مجزأة، اربع ارباع من الدنانير قصاد دينار من الذهب، هو ده المفترض. نعم. هنا يبقى لازم يدا بيد ومثلا بايه بمثل، اوزن الاربعة يطلعوا قد الايه الدينار. صح كده؟ طيب انما لو عملت الكلام ده هو في الجنيه، الجنيه قيمته متغيرة على مدار اليوم. صحيح. يعني لو 100 جنيه وعايز افكها هيبقى كام؟ 50-50. مش كده؟ تمام. هيدي لي 5 سنتين او 5 عشرينات. في نفس التوقيت ما يضرش. انما لو انا قلت له هجيب لك الفكه بس بعد ايه؟ شهر. وراح الراجل ما رجعش. فرجع لي بعد 10 سنين، والكلام ده كان في سنة مثلا 60. ها؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ أنا بديله 100 جنيه المفروض يجيب لي إيه؟ 50 في وقتها. دلوقتي؟ لا، ده أنت المفروض تجيب 1050 ولا حاجة، خد بالك إزاي؟ شفت بقى إزاي؟ هنا الزمن فرق. نعم. طبعًا اللي يقول لك أنا هتعامل بالجنيه فقط وهحسبها بالجنيه فقط، يبقى هتحصل مشاكل من الأشياء أول ولا آخر. وخسر الراجل تمن اللي كان ب 100 جنيه أيام زمان، ممكن تجيب فدانين او ثلاثة ارض، اخد بالك ازاي؟ نعم. دلوقتي لو قد ايه ما يجيبوش حاجه، جابت كيلو بطاطس ولا 2 كيلو كويس، شويه بطاطس او حتى نص كيلو لحم، اخد بالك ازاي؟ هنا في الحاله دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء، الاثنين قد بعض وفي نفس المجلس. فهنا لما تيجي تفك مثلا 100 جنيه وهيدي لك 5 سنتين في نفس اللحظة، مفيش ضرر. مفيش ايه ضرر. طيب برضه نفس الكلام في الذهب، انا بديله ذهب يبقى تديني مكانه ذهب. هو صحيح ان انا فكه الاربع اجزاء، ربع دينار وربع دينار وربع دينار، اربع ارباع قصاد دينار ذهب، يبقى كده في الحالة دي مش مشكلة ولا حاجة. نعم. انما تقوليش لحديك ثلاثة واجل ايه ربع. طب هقول لك، طب لو اجر ربع ما هو ما خسرش حاجه في القيمه، بس القيمه دي انتفع بها في حاجه تانية كانت ممكن انا لا انتفع بها وانا صاحب الحق، يبقى عشان اقطع اي وسيله من وسائل الغرض او الضرر على الاثنين، يبقى الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل سواء بايه بسواء. نعم. نعم. والفضه بالفضه كذلك، لا تبيع الفضه بالفضه الا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم، لان الحكايه دي انت بقى ساعتها يعني اختلف النوع. اشتري بقى، وده اللي ماشي بقى بيه الناس دلوقتي، ان انا معايا ذهب اروح ابيعه بفلوس، الفلوس ديت عمله. نعم. وان كانت العمله ديت ملهاش قيمه يعني من ناحيه الواقع، وبعد ما اخذ الفلوس اروح اشتري بقى اللي انا عايزه، اشتري فضة، اشتري طعام، اشتري قمح، اشتري بر، اشتري اي حاجة، شعير، زبيب، كل الطلبات اللي عايزها. لان هنا اختلف الايه النوع، فاذا اختلف النوع بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. نعم. وحتى لو بالاجل كمان. يعني يقول له هات لي خضار كذا وكذا وعلى النوت، لما يجي اخر الشهر بسدد لك. عادي، ما فيش اشكال ولا حاجه. انما القضيه كلها في قضيه الصرف دي لازم يبقى في وقتها. نعم. وده المتفق عليه والمعهود بيه عند الناس حتى من اصحاب الفطره. انت لما تفك اي مبلغ يبقى لازم يديك الفكه كلها، ما بياخدش يقول لك لا قيمتها كده. نعم. باب بيع الفضه بالفضه. حدثنا عبيد الله ابن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. نعم. هو هنا في باب بيع الفضة بالفضة خصصه على أساس التأكيد، إن ده اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري يقول حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري ابن أخوه يعني، عن عمه اللي هو محمد بن مسلم اللي هو ابن شهاب الزهري، قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا، اللي هو حديث إيه بتاع أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر. فالمهم عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف، يبقى كلمة مقصود بالصرف يعني إيه؟ الفكة يعني. نعم. اللي إحنا اتكلمنا عنها، الذهب بالذهب، تصور المسألة إزاي؟ عن طريق فكة الإيه؟ الدينار إلى أجزاء. فلازم يكون الذهب وصدمه ذهب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق اللي هو الفضة يعني بالورق مثلا بإيه؟ بمثل. هتفك دراهم، هتفك دنانير الى اجزاء من الدنانير او اجزاء من الدراهم، يبقى المجموع بتاع المفكوك قد الايه؟ الوزن بتاع الدرهم او وزن بتاع الدينار بالنسبه للذهب يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. نعم، برضو هذا الحديث أورده الإمام البخاري بسند آخر عن أبي سعيد الخدري بيقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض. كلمة لا تشفوا يعني ما تزودوش، يعني الدينار هيبقى قصد منه إيه؟ دينار بس أجزاء. نعم. طيب لو طلع إن الأجزاء ديت لما وزناها جت أثقل من الدينار يبقى ما ينفعش، لازم الوزن مظبوط، لازم يكون الوزن مظبوط. نعم. طيب وهنا في الحالة دي أحيانا الاسم بيبقى موجود ويختلف المسمى، يعني دينار مثلا عربي يساوي 2 رومي، لأن الدينار الرومي وزنه نص الدينار الايه؟ العربي. العربي. ففي الحالة دي يقول لك الدينار بالدينار، نقول له طيب الدينار بالدينار مثلا بمثل سواء بسواء ما فيش زيادة. فاللي هيحكمنا هنا الوزن مش الايه؟ مقدار العملة. نعم. زي ما تقول دلوقتي الدولار يساوي قد كده من الجنيه، او الريال يساوي قد كده من الدولار، مفيش زيادة، بحيث ان الذهب اللي يعادل اللي اشتري بيه من الريال هو نفس الذهب اللي هشتريه بالدولار. مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. مش هقول لك اهو جنيه وخلاص او عملة وخلاص، لا ما ينفعش. ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، تزودوا يعني، ولا تبيع منها غائبا بناجز. الناجز اللي في إيدك حاضر يعني، والغائب اللي لسه ما جاش، فما أقدرش أنني أديك ذهب كاش قدامك في إيدك أهوت وأنت تقول لي هبقى أجيب لك الفكة بعد شهر ولا حاجة. نعم. ده مش هينفع، لازم تديها لي في وقتها. نعم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك ابن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. نعم، هو بيع الدينار، بيع الدينار بالدينار نساء. الدينار ذهبي، الدينار عملة إيه؟ ذهبية. فأنا لما أدي دينار وأخذ مكانه إيه؟ دينار بالأجل، الأمر ده ممنوع. يعني ده لا يجوز. فهو سمع أبو سعيد الخدري الحديث بيقول حدثنا علي بن عبد الله، ده الإمام البخاري بيقول قال حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات اسمه زكوان أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، هو الأصل الذهب بالذهب والفضة بالإيه؟ بالفضة. فعبر عن الذهب بالدينار، بس كلمة الدينار دي زي ما قلنا احتمال يكون فيه إيه؟ اختلاف في الوزن من دينار لدينار. نعم، يعني صك العملة اللي جاي من الدينار اللي جاي من روما أو الدينار الرومي أو من عند النصارى غير الدينار اللي جاي منين؟ من العرب. نعم، لو سكت دينارا يعني فهيختلف الوزن، فما ينفعش الدينار بالايه؟ بالدينار. لكن ادق ان احنا نقول الذهب بالايه؟ بالذهب. نعم، الذهب بالذهب. فلما يختلف في الوزن والماده واحد تبقى مشكله، انما لما يكون الدينار بالدينار في وزنه بنفس المواصفات، بحيث لو انا وزنت الاجزاء اللي هتجمعها من اجزاء الدينار تطلع قد الدينار، هو ده اللي امر به النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لو حصل بقى ان الدينار في مقابل الورق او مقابل الفضه او الدراهم ممكن يبقى في نسيئه، يعني اجيبهم لك بكره او حاجه زي كده، يعني ما فيش اشكال. نعم. نعم. فالمهم بيقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، أنا ما فيش كلام دوت لا يلزمني، لأن لا في كتاب الله ولا في شيء من القبيل، وأنتم أعلم برسول الله إيه مني. لو قال الدينار بالدينار فهقول زي ما قال الدينار بالدينار، لكن هو قال الذهب بالايه؟ بالذهب. بالذهب. ولكن اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا فين؟ في النسيئه. في النسيئه، ان انا اديك فلوس واجلها علشان ايه؟ اخدها بزياده او ما شابه ذلك. نعم. لا ربا الا في النسيئه، نعم. باب بيع الورق بالذهب نسيئه. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبه، قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت، قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم، على اعتبار أن ما كنت فيه زيادة، يعني باب بيع الورق بالذهب إيه؟ نسيب. الفضة نعم. بالذهب نسيب. وحدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة بن الحجاج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، يبقى كلمة الصرف اللي هي الفكة يعني. نعم. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، يعني اسأله، حيث يعني ما تحملش مسؤولية في الغالب، يعني طالما ده يجاوبك خلاص. نعم. فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. المقصود بذلك ان هو يأخر المبلغ بحيث يبقى فيه مقابل زيادة على كده. نعم. يعني انا لو اقول مثلا الذهب بالورق هبيعه بقد ايه؟ قيمته قد كده، لكن ما زودش عليه الزيادة، لا. نعم. انما بالقيمة، في ان يبقى كدين على الشخص، يعني ما فيش اشكال طالما فيه سعة. يعني انت عارف زي ايه دلوقتي؟ لما تروح مثلا تصرف دولار مثلا. نعم. فيقول لك والله معيش سولة مصرية، طيب انت هتجيب لك ايه؟ هجيب لك قد كده، انا بجمعهم هجيبهم لك. فقعدنا لايه لبكره، بخلاف لما ياخد هو يقول لك الدولارات وبقى قابلني بعد شهرين اجيب لك ايه المقابل. ساعتها هتكون العمله اتغيرت. نعم العمله هتكون، ودخلنا في مشاكل. صحيح. لكن لو واحد قال لك ادي لي مثلا الدولارات دلوقتي وانا هديها لك بسعر اعلى بعد كم اسبوع، انت خد بالك ازاي؟ هنا في الحاله ديت بيع الذهب بالورق لاختلاف العمله، يعني ده دينار وده درهم، ما ينفعش فيها المداينه والاجل، وهذا هو المقصود. ليه؟ ليه ده هيدخلنا في شبهه الربا. نعم. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسره، حدثنا عباد بن العوام، اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. نعم، طالما اختلف النوع ما فيش مشكلة، لكن ذهب بذهب يبقى نفس الايه القيمة والمثل والتوقيت برضه. نعم، يكون حال يدا بيد، والفضة بالفضة على نفس الوضع يعني. لكن لو اختلف الامر وما تبصلهاش بقى الفضة، بص على كله. انا دلوقتي صرفت ذهب في مقابل شعير، في مقابل قمح، في مقابل جميع المطعومات اللي موجودة او كل اللي موجود في السوق، ما فيش اشكال ولا حاجة. نعم. انما ذهب بالذهب وفضة بفضة. نعم. نكمل إن شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر الخط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400